بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وحنقول حجرني في سورة الأنعام وحن صو أرقني الله سبحانه وتعالى الدوم بيسا إنوسا حتى أيقو الظلم كجرو وشرك الله إمام أيو إلا حجد وكؤوغو والرسول أصدره أوسا ربي هلاقين سبحانه وتعالى مركا كبعدنا وحو ربنا أصو شيقي قفو البابا عمل كيسا وحقو لي مادو ترجرد إلو لي اللهنا إنو مار تعماش بني آدم كولا صعده وسنغافل كأحين مركاسو رب سبحانه وتعالى وحو نوت الماما يا آيدا غنيه إيسا غنيني مذي إيسا إيو رحمد إيسا سيدة أي واسع وطهي oo bani aadamkii ayagoo shirkigaas iyo xumida iyo macaasida ku dhex jiro oo rabbi subhanahu wa ta'ala iskaga dul qaadanaya oo san dambigoodii u halaageeyay laakiin haduu rabbi doono subhanahu wa ta'ala intuu dadka tirtiro haduu allah dooni laha kuwa dhulmiga sameeynaayo shirkiga la iimaanaya intuu tirtiro ayuu dad kale ka wanaag badan buu ku bedelan laha marka tan waxa way deynta la daayay waxay tusanaysaa raxmadda ilaahay subxaanahu wa ta'aala waasacnimadeeda ay tusanaysaa wa rabbuka rabbigaaga nabi maxamedu alghaniyyu allahi deeqtoon weyn waa ghani oo yacni adoomadiisa oo idil waa ka deeqtoon yahay dhur raxmati naxariis allah u saaxib ah weeyaan raxmadiisa waasaca ayuu u saaxib yahay uu leeyahay raxmad waasac uu leeyahay khalqigiisa uu naxariisto in yasha haduu doono allah yudhibkum wa idin halaagaya oo idin baabi'ini haduu doono dadow kuwiina mushrikiinta ahow yudhibkum oo idin tabiini yacni wa idin baabi'ini wa idin halaagi wayastakhlif wuu khaliif yeeliyo يعني وبدل قادني وبوسكي مي وحوجينيا من بعدكم أي من بعد إهلاككم مركي إذنك اللي إذن هلا قد بذي ما يشاء وحو الضوانو وخلق جيسا كمدا أي رب سوى بدل قادني سبحانه وتعالى كما أنشأكم يعني ويستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافا بدل قادة شو أي رب سبحانه وتعالى سوى بدل قادني أو يعني مثل إنشائكم من ذرية قوم آخرين مثل يعني بدل قادة شداسو كما أنشأكم أي مثل إنشائكم أبو رستيني إذنك اللي إذن أبو ري أو كاللمدة من ذرية قوم آخرين بدك لعرورتو إذنكو ليذن أبو ري أو أبياش ليذن كسو بدل قاتي ليذين خليف يالي سيدا سكر انت ايدين بابيو بودتك الالهي بدل قادن كرا سبحانه وتعالى دودون مرك الله سبحانه وتعالى ما دام اوسن ترترين اوسن عدك لكينين او الهي عذابك يعني ما رتع ماشي اي سميستين اوسن عقاب رحمة دي سواسع نمى دي سيتو سمي ساويا وربك ربك اقنو محمد الغني اللي ديقتون وي يعني وحكد يقتوني هاي مخلوقات في سلمانتي أسجى إلهي أمبا عنا سبحانه وتعالى بل مخلوقات كأيا يعني فقراء إلى الله سبحانه وتعالى أيجا أيا الله أبا عن مرك إلهي سبحانه وتعالى أدومديس وكد يقتوني هاي عبادة ذو سنبا عنين يعني مارتي إيمانك أن قفك أدومد إلي ما دام بان الله وحترين كفرك أي كقالوا بان الله بان رب وحبأ الدبين مرك خلقك يسوى كده يقتوني هي الله سبحانه وتعالى وربك الغني ربي قال مد يقتون ويخلقي يسوم باهنا ذو الرحمة نحريس الله صاحب أهوي سوى غنيني ماذا حيستو وأدوما ذي يعني كد يقتون بوحدنا خلقي يسوم نحريس تا الله سبحانه وتعالى رحمة داس سبب تيبون وكباقي يلو سنوها لكن إن يشاء هدو دون ربي سبحانه وتعالى يعني إنه إذن هلاقة هدو دون ذنبقين أو إذن قبطا يذهبكم وإذن هلاقة يعني ما رتي وإذن هلاقة يا ويان ذبكين عصاد ده هداد أمرك إلهي خلافتان وإذن هلاقة يا وإذن بابئين مركو إذن هلاقة دبدي ويستخلف يعني الذهاب كهل كانوا حلو جيدا بمعنى الهلاك بلو جيدا ويستخلف وسوء بدل قادني الله خليف يلوي يعني مركو إذن كإذن ترتربوس كي نوحو كينيا من بعدكم أي من بعد إهلاككم مركو إذن كإذن هلاك دبدين وحو ربي سوء بدل قادنيا ما يشاء وحو دونا وخلقه سكمدا دادالك عاصنين oo ma aragtay asaga atayo taaciisa la iimaanayo dadkaas maartay oo khayrka in kaga hormarayo buu rabbi soo bedel qaadanayaa idinka cusaada markuu idin baabiyo kama anshaakum marka kaaftan oo kama anshaakum waxa yiraahdaan waa kaaftu waa naatu masdar mahdhuf naatu masdar mahdhuf way maada ku jirtana waa maadi masdariyada ahayd weeyaan مصدر يعني ما شكك أن بوصفقني هاي كاف كان ما ظن هو مصدرية مركة وحوي يعني ويستخلف من بعدكم ما يشاء وحضون بوصو بدل قاتا استخلافا بدل قادة شو مصدر كاف ما شكك أن بسو قدرنين بدل قادة شعي ورب سو بدل قادة كاسو يعني كما أنشأكم أي مثل إنشائكم لمدة أي مثل خلقكم أبو رستيني إذنك لإذن أبو ريك إذن كلفتنا الذين أبورد من ذرية قوم دات عرورتو إذن كو أه دات كو آخرين كله إذن كلفتنا مركة أدنية لحد الإذن كياني وحد هيدن دات بات خليف كأهيدي أبياشيني أو وياشيني أجدادي نيكوري باب مارتي تجي أو باباي مركاسة إذن كخليف لإذن كدقي أو نسلقي يذرية ذي حرطيبة لإذن كدقي سيدة قرن بقرن كالاتو قدم بين أيو ومد ومد كلا وقدم بينيسو سلاس أو كلبو إلهي إذن هلاقيا أنت إذن هلاقبو عرور ضد كلا تون ونكسب بدل كي نقادنا يا وإلهي سبحانه وتعالى أطيعون كعاسيه من ويا معناها وحلو جذاب وليسيد من كثير وكلمركو فسره كما أذهب القرون الأولى ومذيه فرسده رب أبابئي وأتى بالذي بعده ضدك كدم بينا أو أكيني كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين سداس وكلبه رب سبحانه وتعالى أود أولي هاي إنه كوان مشركين تعصادة أو ترتروا بابئيه ذاتك لو أن ونأسن أولي ماذا أيو الله أود أولي هاي أولي مرك القرآن كآيدها ويكتر بضان تحيويا حالما في سورة فاطر آيده كجر توكلا يعني رب أولي هاي الله لي هاي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز انتو إذن ترتروا الله إذن كدقتون انتو إذن بابئيون بودد عصب الله إيمانيا أرن كان إلهي وحكو على اسمائها سبحانه وتعالى وأوفضوا ديا إلهي سبحانه وتعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون وحل إذن بلن قاضيون لآت من إيمان وي وما أنتم إذن كان ماهرين بمعجزين كوى الله عجز قليو أو قبن وايو كبح صداهي ماهرين ويا مركا حديقون ربي أدونك إذن كوها لاجن لما قرروا أدونك واتكتك يساوى بمن عيسان قيامه إلهي أو بلن قاضي أدومذي سئنه ماركتي ما أنت سوكل ميؤو كوى أبال مريا ما نكاسنا هو الشيء إيمانا يويا مرك إنما توعدون ذا وحلوج ذا والبعث وأمور الآخرة سوصاري دقفك قبرك اللقى سوصاره ضدك اللقى سوصاره أبا المرينتا حسابتا وحسنا بلوج ذا ويا إنما توعدون وحل إذين بلنقاذ ياهي لآت من إيمان ويان لا محالة شكل أنه إيمان يقيامه ودعيا وشيء سبحان محايا لله ببلن قاضي الله شيء ببلن قاضي ووفيا إن الله لا يخلف الميعاد بلنك ربك مبحى سبحانه وتعالى وما أنتم مركي قيامها لأتمادان يعني شيء أذي مادو قيامها مركو أذي مادنا وما أنتم إذن كما أهدين بمعجزين يعني كو ربي عجز قليا ما أهدين يعني وحال لو جيدا داد ربي كبح صدع عقاب كيسة ما ركتين داد كبح صدع ما أهدين أود أليذين كما عجز قليا كرتان أود أليذين وأنت ربي كغور تختان أتكو عجز قليا كذا كان إسان ملا مالك كذا بحسن كرتان مجيرو مركا وما أنتم بمعجزين وحاكين تحت قبضة الله وقهره مركز طبع الله سبحانه وتعالى أياد ماركتي قبشذي سكوه الزفتان ويا مركا إني ذي سوء عليه ربي أود بأوليه والذي سوء عليه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار قل وحترى مركا النبي محمد ذاتك مشركين تكبينين يا قوم ذاتك يقول اعملوا عمل فلا وشقية على مكانتكم طريقة نهي حالك أتكسوا جنتهين كعمل فلا يعني ما أرتكو شقيس شركك هي كفرك هي تكذيبك أتكو جرتان كعمل فلا وشقية مكانة دي نواتاس ويا إني أنا هنا وحتكو ترى هذا عامل من شقين بانهي يعني أي على مكانتي طريقة يلقوا توحيدك يا خيرك يا مثكو عمل فلا يا نحو كشقين يا إذن كان شركي إن كل حجرة فسوف مردم به كل دم به با تعلمون أغان دونتان من تكون من أحد بعد أغان دونتان تكون له أحد كأيوة حان دونتو عاقبة الداري دارت أدونك علمت يدو ونكسن قفت أيوة حان دونتو مردم بعد كران دونتان ويا إنه إن الأمر والشامي أرنك إحالك با وحوي لا يفلح الظالمون تدك ظالمين تأيه ما الليبانان أو ماركتين فلاح يفوز الليبان يقول منا مهلان ويا أيضا وحل إذا هذا وتهديد أو الله سبحانه وتعالى نبي بيس أو فريو لقو هدد أيه تدك مشركين تو شركي قود الدائم تدك شركي قود إسكال لازمة نبي محمد راعي سبيني وأنا الراعي تدك سألو تهديدي قل وحكت لأنه محمد مشركين تانكو ديدي أذيك يا قوم دكيغو اعملوا عمل فلا على مكانتكم يعني وحلو جيدا على طريقتكم وحالتكم وحد حالك التي أنتم عليها حالت دا إذنك أتكو سجنتهين وشركك ورسوش اللبينية الله خلقه سللو داجيه كو عمل فلا لأنه حال إلى المكانة وحال إلى الطريقة والحال بالإرادة قفك وضضع مري وكش قد دكتو حالة وكس غيهي بحد مكانة اللوجي ذاوي إني أنا هنا عامل متشقين بأن هاي عمل فلي على طريقتي وحالتي طريقة إلي حال كي يقعو التوحيد كي يمنهج كي إلهي وحوي أمري أيام كو عمل فلي ياوي سلاسة كل جمعي إذن كان شرطي أنه كل حجرة يحمي بينا أما خير كان كل حجر يسدى كل حبالي فسوف كل دنبات حد إلا وادي دي خير كنا القادتاني فسوف مردن به با تعلمون أغان دونتان من تكون له عاقبة الدار عد أيوة هاد دونتو دارت أو أدونك عربتي دوان أكسن مردن بات أغان دونتان وين مرك الدار المراد بالدار وحلوجة الدار الدنيا الدون كان لوجهه يا عرب حما او قتقدون يعني يا عرب وناكسن او ونادي او قتقدون العاقبة نوحى لوجهه العاقبة الحسن العاقبة الحسنة بلوجهه نرش يعني مارت عربت وناكسن يعني يكون دبين دونتان ويا قال الله يكون دبين يسو مر دنبات اغان دونتان اتكون لي او لكم ما يذين كإذين اهان دونتان مساني قا عربت الدنب اسكالي حقيقة وحوية عرفت الدنب وحاسكله يعني مارت الرسوش إلهي أتباع ذو ذا أي مارت نلش يعني عاقبة ذو ونكسن أي اسكله هويا إنه إن الأمر والشامي لا يفلح مقوليستان الظالمون ضدك ظالمين تأهو شرك بالليم رسوش إلهي بيني ضدك ظلم كسفو بي مرنا مقول يستاوي سيد عبد الله بن عباس أولي معناه لا يسعد من كفر بي وأشرك بغرني يعني معناه يدو حوي آيدني مقول يستقفك عنه إغو كفري وشرك إيسميه حيالي يعني ما قول يسني يقفك إلهي شرك وسمي عاقبة الدار مهليه بل الدنيا ذو حقوقتك سوء العاقبة وقتك عرب حمى وقتك وقال لها لاقي عرى إلهي بوك قتك آخرا عذابك إلهي بوك ليهوية حلما تعايد في سورة هود كجر توكله ورب أوليه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون أيضا سكالبين لم يتعيوية وحد كتر هذا ذاتك آمن إلهي رسولك يسي يوم الآخر الرمى اسمين نو محمد وحد كتر هذا اعملوا على مكانتكم طريقة إنكو عمل فلا إنا عاملون أما جنا وقتنا كو عمل فلينا وانتظروا إنا منتظرون إن كان كرت عاقبة ذي عرفت وحكو الضبين دونته أما جنا إن ما رتسوه العاقب إلهي إذن كدلو أيام كورني إناوية سيدة أصدرتي تهديد كاس يعني ما رجتي ولي بحضر إنصاف كالله سمينا يولي ليه من تكون له عاقبة الدار أما جاء إسكال الله مده يهي وحان دونتا مرضا بعد وقان دونتا يعني هذا الكاس وحي ليهين علماء وحيدها وهذا من الإنصاف بموضع عظيم وإنصاف في عدالة كميديا أيها المشركين أو شرك كجر أو حمان كسوغل حضر الله مده عربت حنت عهد بالنادي لما أراني ما إذن كان سوى أنا قاليرة ساسو كلي يا كذا بين دونه وعربت ونحسن ياله يا هلي دونه ساسلو جيلا ولذلك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام عربت الدنبي عاقبة الحسنة أصبوا سيئي سيد الله برسوله سأو مارته هرأوا بلن قاضي هرأنا أو قري يدتك أتباع ذو ذي أيجا عربت ونحسن إسكلو الله سبحانه وتعالى markii quraanka uu soo dejinay aaydan soo dageysay nabiga makkuu joogay yaani ma aragtay mushrikiinta ka awood badnayd muslimiinta waa la cadaabi jiray dib iyo mashaakil ku dhex jireen laakiin allah wuxuu qadaray mudayr ka badi inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa bilaadi oo makaniyo dadkii ma aragtay yaani mukhalifiintiisa aha oo ka awood roognaado inuu makka ilaahi u furo dadkii mukadibiintii oo dhana awood ee libta ilaahay oo ka siiyo jazeera arabiya dhana ay gacantisa soo gasho salaatullaahi wa salaamuhu alayhi wakadalika inta noolana yaman iyo bahrayn oo dhana ayayna sidoo kale to ay gacanta u soo gashay nabigeena salaatullaahi wa salaamuhu alayhi inta noola kadibna khulafadiisi iyo asxaabti futuhaat farabadan ay sameeyeenoo bilaad farabadan ay qabsadeen yaani taasna waxa weeyaan waa nasr yaani balanqaadka ilaahay uu siiyay inuu u gargaarayo rususha atbaacdooda quraankana inta soo meelood rabbu uu ku sheegay katab allah la aghlibanna ana wa rusuli allah uleeyahay inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad allah uranayo walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al ardha yarithuha ibadiy as salihun meel badan bu ilaahi subhanahu wa ta'ala ayat kaas uu ku sheegay weeyaan marka dadka cilmta dambe waxa iska leh anbiyaada iyo dadka raacay rususha ayaa iska leh weeyaan وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أيضا هل كان لقد بلابو إلى أن كتقنوا ما رتي قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى أيضا آخر كذا أن كتقنوا وحلقهم لي سفاهدي يطلق حمدي يبادذي أي مشركين تكون حجري جرين مشركين تبادذي وحيكون حجري جرين أي الله قوى الرمية ولذلك سيد الإمام البخاري في صحيح وقورنا أيه يعني مارت ابن مردويه نؤورنا أيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عباس يعني إن سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام يعني مركا تربتبو يري حدوك فرح قلين ايو انا عربت الجهل قودي جهالة دي يبالي دي يكون نولايين انا اتوقاتها داد ربتو وحد اخرسا يعني بقل اي صدن وحا كسر ريو ايضاها كهض ليو وصورة الانعام اخربو لي يعني بقل اي صدن وحي كسر ريو صورة الانعام ايضاها أغرب أورني لأنه حضرني جهلي هي حالة المشركين تؤيكون ولايين أي رب سبحانه وتعالى كجور رمياويا. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا وحيين مشركين تي وقريش لله أما عربتي وقت جوكتي لله الله وحيين مما ذرأ وحي أو أبو ريحقي أو من الحرث بارهي والأنعام حولهي أي وحي أغيرين نصيبا قيب أغيرين قيب الله كسيا مركاسي. فقالوا وحي رهدين هذا كان قيمتا إلهي الله يلي لله الله إسكاله قيمتا إله بإسكاله بزعمه يعني ما أردت شيء شدو ذاك حقيقة كل سنين أي سنة كويرة هذين ويا بزعمهم يعني أي بقولهم الباطل هذا الكود باطل كأبي سنة كويرة هذين. وهذا مت كان كلانا قيبتا كلانا لشركائنا إلهي أشي يدي بأسكال بيرة هذين. وهذا لشركائنا كما وحا إسكال إلهي أشي يدي بقيبتا إسكال. مركز ربي وحيري فما كان لشركائه وحا شركته ذا أيسيان وباره يحوله كمذه فلا يصل قاري مايو إلى الله إلهي قاري مايو يعني وح ويحفظنا يعني وإلالنا يوح أسنامت إلي ذا. وما كان لله الله وح أوليه هين أو أشيقين فهو ما قا شيء قاسي وابا أسقو فهو شيء قاسي يصلوا قاريا إلى شركائه يعني ما إلى لنا يا شيخ إلهي أسميين الله أوي إلى المحب ذيان سنكو أصنام توحف ذنيا بل شركتي أو أصنام تيا أي حق وحق قاريا وي ساء وحا حماضي ما يحكمون حكم كود وحي حكمين أيان أي حماضي برب لي سبحانه وتعالى. مركا مشركين تا وحي أهايين وحا ربي أوسيه ورزقه رزق الإلهي أوسيه سنة بيرها أوكلته بير بيليه أي أبو رنيا بيرها نوعي دون تهنقته سنة حولها أوكلته الله ذي قيلي أرقي يوحي لمذا أنعام تكواسا لإلهذا الله ذي قيلي أرقى لإلهذا لبداس أو ربي أوسيي أو كل قد بمخلوق إلهي أوليه هي ربي أو أبو رطيئة بإنتك القيديان قيب بيوحي أسمينيان أسنان تأسكال بيليه قيبنا إله بأسكال بيليه ساسي سمين جري. مركا حدي قيبتا يعني الله أيوية إلين يعني وحي أجهد قيبتا شركة إله ياشود أيوية إلين وإلاليان ومثلا بيرتي حدي يعني مارت مريه يدي أي قآنو قاركود أو مارت بيرتي كلو إله أيوية إلين أو كدر سمو وكسو علينا يانو حيليهين أسنام تكوه وحوي وفقروه مركا عيقا اسكالي والله إلى علينا يانو حدي باريه الله أولها كمك عابين أي ماركتي مرأي وحلا ميدي انتكسو قعان أي قيبتك لا تقان ومسو علينا يان الله غني وإليهين لكن فقرادة نوالك فقرادة با اسكاله اللو دين يانو أرمي. وكذلك حولها نسدو قلبي يليجين حولها إلهي الله يليه ومك عابين حدي حوله شركه يكون در سمان شعل المايان حدي حوله شركه إلهي أشهد ويالان مكان الله يومك عابين يكون در سمان وكسو علينيا لأنه حليهم كواني وادد مارت وفقروي إلهي أشهد الله نواغنوي ومباح نبي أرمي. مركا أرمها مركا أي سمايين الله حوله يهرتوا ظلمه دور جاري ظلمي كلام ظلمك أي سمايين يجهل قدو حكمنا الله أو خلقك ودن إسكالها إنا إنت خلقك يسي أسق أو أبورتي أو أضومد أوها إنتي كلا قيديان قيد أي الله كسيان إذا أن وحبا أبورنين هنا قيد كلا سيان وظلمه وظلم بيلينا ثم ظلمك النفتي سيبه ظلمك وسي سمايين هدنا ظلمك النفتي سي وعدالة درداءها بعدل حبك وسي سمايين أو شيء حتى إلهي أمك عابين وحي كان يسئين إلهي قدائيان ظلمي قد هدين الله الرعو إلهي أسوى خلقه قد نسكله إنه ظلمي أي قلان اي عدالات كسميان او انتي الله اي امك عابين اي ادايان لكن ما اينا ادايانين كي شركتنا وي حفنيين او وي الاشدين اني هدو دي وحي لحايان وي الاليين كي الله ما اينا الاليين وعدالة ضرق كسميان او هل كاس اسوري جيان ويان مارك النوعاس او مارك سفاهات كميدا اي سمين جيلين وجعلوا وحيالين لله الله سبحانه وتعالى وحيالين مما ذرع يعني وحي لوجد أي مما خلق وبرع وحي رب أبو ريوي من الحرث بارهئة زروع دي يثمارتي وحي دون تبار نغطي إي والأنعام حوله لوذي يقالي أرهيه وحوي نصيبا قيب رب أيالا يعني قسم معين جزء معين أسمي أيضا رب خالق وذي ولا أبورتي بهذا قيب كسي قيبنا وديدين إلهيين يأسكلم إلهي فقالوا مركز وحي إلهي هذا لله قيبتا الله بأسكله بزعمه يعني هذا مستقر لله قيبتا لله بأسكنا تأسكله بزعمه زعمه حال إله ذا القول من غير حقيقة أي زعم الإله هذا القول حقيقة وكل سيئة أننجر بزعم اللوجه ذاوية مرك بزعمهم أي بزعمهم الباطل هذا الكود باطل كأحايا عن حقيقة كل سنين أي سيدة كيرا هذين ويا وهذا قيب تهانا لشركائنا يعني قيب تهان هذا إليهم أما حوله أما باره وهذا لشركائنا قيب يعني مارة حوله هي مارة باره شركاء إني آله هذه إني بأسكال بي هذه فما كان لشركائي وحي أي أسنامتو ذؤيالين أو يوحاتي فلا يصل قاري مايو إلى الله إلهي قاري مايو يعني وي حفظيان وي إلاليان وحي كبحصدي أسوعليان مارتي أدبي وإلاليان بل وحلو جيدا حتى يعني مارتي شيقة شركبه ذا إلالهي طريقي وانا سرحت كمبحيان فلا يصل إلى الله ذا مثلا قفك مرتدا هو كلام قير الضيف ما سميان يعني مرتسور كما سميان قفك مرتدا كما مرتسورا تدك مساكين تا وحبك ما سيان بل وحيو إلاليان سدنبي يكوي كشقين يي أصنام تاس إي آلي هذا يكو كشقين وهوصف بيا هو أم بأخصصان وحكا لي وحكا سيان لما أركويا وما كان لله وحي الله سبحانه وتعالى أسقنا ذي أيقو إيالينا فهو كاس يصله قاري إلى شركائهم شركته ذبه قاري أيو يعني مارت وحي الله أولها ومحف ذيان بل وحي سميان سدنا ذي يكوي ماشا كشقين يبيسين أيان الله صدق أبوت يعني مارت أبوما قعابين بالضعف ذي يمساكين تي يضدك مرتداها يعبك مسين أيان يعني ساني أسنامتو لحقه ذي أيقر مسجدين أيان مركز ربي سبحانه وتعالى وحيل يعني ما رتي ساء ما يحكمون ساء وحا حماذي ما شيب حماذي يحكمون أي حكمين أيان يعني شيء أي حكمان أي حماذي يعني جور كأي سميين إي ما رتي رجحد بنع أسنام تأي رجحين وجانب كي الله كرجحين كا أي ما رتي ساء ما يحكمون كاس أي شيء كاس وحكم عدالة الغصة مينين كاس مارتي شيء هذا حماذي أهب ربي لي سبحانه وتعالى ساء ما يحكمون يعني وحي حكم أيان أي حماذي بربي لي وحكم أن عادل أحينوي وأتن الله لي تلك إذن قسمة ضيزة وتاسوك الأموية مركا يعني خلق الإلهي إني قيبك كالسيان شركين تدبع عدس وإلهي الله أدوم لي سوى أبو رتوز كاله أي قيب أمك عادي جرين سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أو نوشاقي وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين يعني ما ركتي الله أدومدي سيبي قيب كسيين مركت بني آدم كوحو كفره قال لمدي سؤال بيو عبد عيب وليه مركت أيضا تفسير كذا عبد الله بن عباس وكلمكو كور رميه رضي الله عنهما وحوليه هاي أن أعداء الله مشركين توكجيدا كانوا إذا احترثوا حرطا أو كانت لهم ثمر مشركين توعدوا إلهيا هدي أي وحي أهاين هدي بير أبورتان يعني أما مارت المرأة أي مارت أي هلان وبيرتي مرأة قصوه جعلوا لله منه جزءا الله بيقيب وغييلا وللوثر جزءا سرم كان أسنام تودنا قيب بيقييلا مكاسو حويري فما كان من حرث أو ثمر أو شيء من نصيب أو ثاني حفظوه وأحصوه وشي أي أسنام تؤم قعادين أو بيرتي أم حوله وي حفظيان أو وي إلاليان وإن سقط منه شيء حدو صابع الشيء فيما سموه وحي أم قعادين لصمدي الله اللي صمدك أهي أم قعادين حدو الشيء كصابع بيرتي يوحل مذي وحولي ردوه إلى ما جعلوه للوثري وحي صابع أسنام توحي أويلين بيو عليان بو أرمي مركة معنى الآية وأمتها سلوجي ذويا سيداس أيو عبد الله بن عباس أيو كفة سرية آية بمعنى ذويا مركة الله سبحانه وتعالى يعني وحويان شركك أيو وذاكسك خلقك سللو ذاجيو الله سبحانه وتعالى مرنا ما أقول ولذلك حديثك حديث القدس واتقانان صحيح مسلم وغيره بكسقنا بحول نبي النير عليه الصلاة والسلام أي قال الله تعالى وفي حديث القدس الله بوحويني أنا أغنى الشركاء عن الشرك وحان أهي انت وحوذاك ستا متك كجد يبتوني ببذن وذاك سمو أقربوا لي يا رب سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قفك عمل سمائيو عمل كاسن عدان أنيق أحين إلو ذاجيا تركته وشركه أصبح شركي نيس فرحا كقاذا وكتقا مالك وحان أي سمائيان الرب إلو ذاجيا الله سبحانه وتعالى وكتق وحو رب رابك إياه معها محايا لي الله سبحانه وتعالى ما أقبله إلا ما كان خالصا لوجهه وحلهي درتي لو لجه دمويه وحكى للرب ما أقبله يويا وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكذلك أي مثل ذلك التزيين قرحين تاس مشركين تا أو شيطان قرحي عمل كذا حنكا وأه حوله إلهي أوسيي إن أي مارك تكالقي قيبيان وقيبنا شركة السيان قيبنا الله أي سيان تزيين تاس أو كلاته وتزيين شيطان وحو قرحيوي بو زينا قرحيي سيداس أو كلبو زينا قرحيي لكثير أي قرح زينا أي قرحيان لكثير انبذا أو من المشركين ومشركين تكمدا قتل أولادهم عرورتو ذا دلكو ذا أي دلان أي وحي وحي وحي قرحيي شركاؤهم شركاء ذو ذي بقرحيسي مركا يعني مارتي زينا ذا فاعلكي ذا شركاء ذا سنكدقين شركاء ذا سنبا يا فاعلكي أهوي وحين قرحيان وحوي قتل أولادهم بقرحيان وكذلك مثل ذلك التزيين قرحين تاس أو شيطانك وأعماش وضعون قرحيين أو كلبوا زينا أي قرحيين شركاؤهم مشركين تآلهة ذودي أو شياطين تلوجيدا لكثير إنبدا أو من المشركين ومشركين تكمدا قتل أولادهم أولاد ذودي دلكوا ذا بقرحيين ويا عررتوا ذيني دلان محيء بقرحينا يا ليردوهم إني هلاقان أو ماركتي لكي يردوهم حلاك إني كرر ذا درتي إيه وليلبسوا إني خلدان عليهم دشو ذا إيك خلدان دينهم دين تولي إيك خلدان دين كول إني كقصان إيك خلدان ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدي أودوني لها يعني ماركتي رب أودوني لها عدم فعلهم ذلك وي شيء سمين تيسا أي سمائيين إنينا سمائيين هدو رب دون الله ما فعلوه شيء سمائي سمائيين لكن إلهي بادون إني سدى سمائيين مشي عدي إلهي بقول بعضي إني سدى يلا قل كفدرهم كتقنوا محمد فراها كقاد وما يفترون يعني افتروه لي بينت أي سمائيين فراها أبقادوا ما رتك يعني كجي سبال لي أي قوة لك سمائيين هنو سفاهدي الضلالات كي سمائيين قيب كميدة برب النوشي تيه رحوله يوحى صوارق نباري وحي كسميني حلقا وحويا الله مارك نوغوشي غيا سفاهدو ذا إري كميدة عقل حمدو ذا جهل قوذا إني أولاد ذا أي دلان يعني إني أدلان قبضهنا خوف العار عبسك بقدين يعني حمجي ذا عبك بقدين عب أي كعب بقيان إني أدلان ويلشنا أي أدل جرين فقرك بقدين أدل جرين marka adduunka ayagoo ilmahoodi ayay leen jireen oo dili jireen adduunka ay ku dili jireen tiina marka waa nooc safaaxadi kamid ah weeye taas uu rabbi noot ilmaamayaa weeye wakadalika sidaas oo kale bow zayna qurxiyay sida sheydaanka xoolahoodi inay yaani maarta allah ii khalqigiisa ay u qaybiyaan oo sheydaanka ugu qurxiyay oo kale ba zayna oo qurxiyay likathir in badan oo milal mushrikiina kamid ah qatl awlaadihim عرورتوذة بالكوذة أي دلال حتى يويلليهين خشة إملاق فقرك بقدي أي دلال حتى يقبيهين خشة العاري أي دلال أي آسان إلا ويسمين جرين عرورتوذة قبوذة آس جرين سائيين جرين درتين أي يعني قتل أولادهم بقو قرحيان شركاؤهم آلهذو ذي أسنامتوذي بإن بضن أقرح سويا محي أقو قرحيان ليردوهم يعني لام تليردوهم كجرتا لام كيبا ليرهدا يعني لكي يردوهم إني هلاقان درتيد وي الإرداء نوحال إن هذا هو الإهلاك وي هلاقا لوجينا إني هلاق سماء لأنه وح شيء نفقي حق درك الدليل سبب وحي أقول نقونا سيني هلاق سماء هلاق بسواء أقول نقونا يساويا وليلبسوا عليهم دينهم دين كودينا إني كخلدان أو شياطين تأي كخلده أو كقصته سيدو مثلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قتاديه كفر السريان فيخلطوا عليهم دينهم إليه دين كوذا كخلدان وكقسام يعني وحي شيقنا دين إبراهيم إنه كسوغيهين مرك دين إبراهيم إنه كقسانه أي شادين توقشيكتو إبراهيم ويل كيسي إسماعيلها وقالي إنه قلبه نيستو قورعه سيدا درته تقربا إلى الله إن كان أولادي إن قلا سيات ربي يقول له واتانا دل سلاس وكلا يوير هذا مركوا تلبيس الشيطان شيطان دين إبراهيم إنه كخلده يعني ما أرت النبي الله إبراهيم امتحان إلهي وامتحان يبوه نبي لماذا درجة لا سبح الله لا إله أو قارسي خليل الله أكدك أيا لقارسيني امتحاناتك يا وامرت إلهي روفلني مركا لكن شيء مشروعه لجليه ماهي شيطانكم مركا إنه دينك كقصه وشيطه إنه دين إبراهيم تهي سدا درتيد ان مارته دينك دينكودا كغه خلدو ولو شاء الله الله حدو دوني لا مركا شيادينت سداس ييل جيرين اولاد واس جيرين قرانك ان بدنو الله كو شيغا يعني مارتي قبضها خاصه ان اي ديني جيرين واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت برب لي حدي لي راهد القبره كو دلتي اسغو اوديال جوغا او مارتي قبره كو دلتي لي راهد qodayaashay iyo fadhigooda iyo meelaha majalista xiyaarta isku timaado waa kale xanjir waa ka dhuuman jiray bal mutaraddid wuxuu ahaan jiray halu caabaha ku ahaatay gabadhan iska haysata mise waa iska aasta sida rabbi noogu sheegay maaragtay fi suurati an-nahl wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim yaani wajigiisa waa isbedelaya markii la gabar ku dhalatay wajiga wajigiisa dhan baa doorsoomayo madoobaanayo kaas oo rabbi wuxuu yiri yatawara min al-qawmi من سوء ما بشر به قدك أضياشا أهب وسكقريا وكبنت سوي من عبوبي قبر هذا يقدرته من عبوبي أو كلمه ذاتك كبو مني مركاسه وحونا قبو مني من سوء ما بشر به وحي لو قبش علي حميله ذي وقبرك ودلتيا أي مارته وكقلح لحني مركاسه حكوت رددا أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب مسكها يستطاق بدا إهانة حقوق أهاته مسعيدة كواستاي والله آسا مدشا ساسو كلا كتر دودي جري مركا مشركين تو سيداس بي احايين يعني ماركتي شياطين تانا اقر حسي اني اولادو دي اي ماركتي حلاقان يعني اي دلان شياطين تاس اقر حسي ويا ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى هدي او دوني لها يعني محو دوني لها عدم فعلهم فعل كودة عدم فعلهم يعني فلكا اي سمايين يعني ما أردت لأنت هذا ربي دوني لها أو ربي يعني إنه ننسمين أو دوني لها ما فعلوه ما سمين لكن وي سمين وحين كل بعض المشيئة إلهي أو كونها أو ما أردت قدرها أي كل بعض قدرة إلهي كل بعض إرادة أي كل بعض فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وحو ربي دونه أي أهانيه وحو ربي دوننا وحو صدونينا ما أحانا يانويا مركا الله سبحانه وتعالى أسقى الله دوني فعل كاحن أيقنا وي سميين وي لي ما ديويا فدرهم نبي محمد وكتك وما يفترون أي وافتراءهم وحا أيضان أبو رميا يفترهو ذا بين أبو ركو ذا فراها كقال هو إسكتك وي أما فدرهم كتك وما يفترون أي والذي يفترونه وحا أيضان أبو رميا الشيء أيضان أبو رميا فراها كقال وحاوي واختلاقهم الكذب على الله وحا من دينة إلهي تهي دين إبراهيم أي تهي أي شيء جريد أرم تاسمرك وافتراءه فراها كقال إسكتك جيسوي نبي الله محمد وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه وقالوا هذا جهالات كلا يسمين جريم ورب له شيء وقالوا وحي رهدين مشركين تي هذه مدا أنعام حولوي والله يقال يأروي وحرث بيروي بيروي أنعمت حولها في بيرتاس حجر أي محجور مثل حرام تميئة حرام لقد قيئة لا يطعمها حولها في مارة بيرها لا يطعمها أو سنعونين أو سنقودنين إلا من نشاء وقفك عن دون نموي أما اسكي نفسه وحاطر هذا لا يطعمها معنه أو مقوته إلا من نشاء وقفك عن دون نموي بزعمهم أي بزعمهم الباطل يعني حال كوني ملتبسين بزعمهم الباطل باطل كودي زعم كودي شيء شدودي باطل كايد أيه وكلهن أي هذا الكايد هذي تنلب أدوحي هذا وأنعام وهذه مدن أنعام حولوي حرمت الحرمي ظهورها دبريال كذي دبريال شيء الحرمي وأن لكرينين ألاب لسارنينين لقوش قيسنينين ويا ومحرم إن لغرته لما أقولوه لكن سكر حرام ما فرشدات حرام كتاهوية إلا ربط لما أقوله وأنعام وهذه مدنا أنعام حولك لوي لا يذكرون أين شيئين اسم الله ألم بقي عيسى عليها أي حالة الذبح يعني عليها عند الذبح قور عند أكتي إذا مركز لقور عياه أين مقع إلهي كشيئين إن تاسب افتراء لأجل افتراء بين أبو رشد درتي عليه على الله يكون بين أبورتين أي سنة أو أرمي يوي هذا الكاسور نوى افتراء على الله الله لقوا بين أبورتين سيجزيهم الله أبا المريني بما كانوا يفترون وحي أي بين أبورتين افتروه دي الله أدونك أدوني آخر وكذا أبا المريني يوي افتراه وحكم دي يعني شرك أي سميين تحليل كي تحريم كأي سميين الله سبحانه وتعالى وكأبا المريني مركتنا ونوع جهالات كودي ضلالات كودي سفاهات كودي يكمد أهويان إني ماركتي وحرمان وح إلهي حلالي تحريميا ونفتو ذا إيكا حرمان نتلك كران إيكا حرمان مركا وان حوله يباريه سلا سيئلا وقالوا وحير هذه مدن أنعام حولوي وحرت ديروي حجر حجر وحال إلى هذا يعني حال هذا هو مصدر بمعنى اسم المفعول مصدر او معنيه اسم مفعول او كل لم يدي بمعنى محجوره لو جيلا مثل الحرمي ويه او الحجابي ويه محجور وي. ولذلك عبد الله بن عباس وحديجر الحجر الحرام بوديجر وحرام بمعنى وحرث حج يعني هذه انعام وحرث حجر اي محرم مثل حرمي ويه والحرام تميبي وحرام ولما تابن كر والحرم ويا لا يطعمها معنى يوم أنعمت بيرها إلا من مشى وقف كان دون موي عد كل وحكة عنيس ملها يعني أنا وقف كان هو قال إنه مرك إلا من مشى وحكوا جيدان يعني وحكوت المامية وخدموا الأوثان بدك مارك أصنام تقوى كشف قيو سدنا ذلي رهدو أو أصنام تودي مارك وجوجو أو هلك فديو وقور رمه dadkaas oo soo barakeystaan kuwaas bisaysiinaya weeyaan ayaga iska leebilay bizamhum yaani maarka bizamhum marka waxa halayneena oo qaaluudaas faacilkaasan ka halayneena waxa leenahay yaani bizamhum hala kawnihim bizamhum ay bizamhum albatil yaani hadal ku sheegashadooda batilka kuwa ku sugan ay muntabisiina bizamhum albatil weeyaan ay ku sugeen zacmigana soo sheegney yaani waxa la yiraahdaa al qawlu min ghayri haqiqatin ayaa la yiraahdaa weeye zacmi baatil ku sugeen wax aan jirin been weeye wax ka jira lama arko weeye wa an'aamun xoolo weeye wa hadii tan an'aamun xoolo kale weeye qaybta waa qaybtii hore qofkay doonaanay siyaan qofkay doonaanay waa u diidan dadka ay siyaana dadka ay siyaan waa sadanadaas maartu ka shaqeeyo asnaanta ka shaqeynayo wa an'aamun tan waa nooc kale xoolo weeye xoolaha soo xurrimat la xarimay dhuhuruha dabaryadeeda la xarimay dabaryashooda la xarimay oo aan la raran waxba aan la saaranaynin sidaas bay leeyihiin oo yacni waxa weeyaan waa tii aan soo marnay oo kale baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii aan soo marayna maa jacala allah min baxiirati walaa saa'ibati ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون أيضا في سورة المائدة أن كسوا مرني أوكله أي لميتها لما رأنا ينفك أنت صدو دلو أنت حدو سمي دبر كيس وعريي لطابا ما يسوق والسي ديري وهكذا وحصك ليس من جري وأنعام وهذه تن أنعام حولوي لا يذكرون أين شيئين اسم الله ألا مجي عيسى عليها يعني مركل القورع يعني حالة الذبح قورع وقت جيسة مقع إلهي الله شيقين مردين مقع إلهي الشيقين وحي شيقين يعني وحي كو قورع باسم أصنامهم أصنام تود أي كو قورعان أي مقع إلهي كو مقورعان مركات نوع عاصم وإسمين جرين ويا مقع إلهي كو مقورعان انتاس أو إذن الله حويري افتراء على الله أرنكاس وحوي وكذبا واختلاقا على الله بين أبو رسول الله لغو بين أبو رتوي زعم بوضي كسميا شيء إلهي أمري معه أيقون الدين تي إلهي بيكدقا ودين تي الله بإليه نويا مركز التهديد لور رعيه الله ليه سيجزيهم الله الله أبا المريني بما كانوا أهانشهوغي بما شيء كانوا أي أهايين يفترون قوة بين أبو رتوي أهايين افتروه إلي ما دينوا يشرك إلهي أهيالين آل هذا إني وحليه أي شيئين الله سبحانه وتعالى هو كأبا المريم شيء الله أو حلاليه أي حرمين أو منافعات إيه نفع أو كسقنا أيضا مارته افتراء على الله افتراء إلهي مارتي وكأبا المريم يويا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا حدنا الضلال كلي أي سمين جرين إبادي كلي يعني مارت الضلالات كوذب رب النوت المنه تمرك يعني وحيالها أي حرمين وذلك القرآن كما يلبى من ربك الشيخ في سورة يونس وكليته الله عليه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون يعني رمت وتاسوا إلهي بكم بأن أبو رمي سبحانه وتعالى رزق إلهي أوسي ربي وحلالي بقارن حرام كبغيان قارن أي حلالين مركوا افتراء مع الله بإذن إذني وساد إذن أمري مثل رب بأكو بين أبو رنه سأبو رب لي الله بأكو بين أبو رنه حقيقة والتاوية وقالوا حير هذه ما في بطون هذه الأنعام ما شيء في بطون هذه الأنعام حولها الله ذي قيلي أريغا علوش ذو حكو السجن يعني مارت الرحم كو حكو جيرو أولاد خالصة متسافي يوي لذكورنا رجعنا أيه خالص فيه رج كلية بعنكر عد كلا عنيس ملك ومحرم نبل حرميوي على أزواجنا هوين كنا ولا جحرم وإن يكون هدوية وحي علاش كجر حوله علاش كجر الماء ميتة من بقتي هدوية وسوى بقتي أول شق فهم أيجا فيه أي في الميتة ميتدا فيه يعني مارتب ما في الأرحام وي ما في بطون الأنعام حولها على وجهه وح كسجنا لحديسة شركاء قوة ذاك سدويا هذا بقتي أي رجع الدمر قوة ذعون يا مويا الله مرك هذا أنا مرك أنت سمعين وحو تهديد الرعيين سيجزيهم الله أبا المريني وصفهم هذا الكودان أي قولهم الكذب بلوجي ذا وصفنا هذا الكلام باطل كأهبانتا إلهي وكأبا المرينية إنه الله سبحانه وتعالى حكيم عليه حكمة وحجديني عليم أقع شيء والبنى علم ألهويا تنوحوي وصفهاتك إسمين جنين وحكا من أهبو ربي نوات المامية حليهين حولها حولها يعني ما رجتي المها علوش وذو كجراه مركا اي دشان لبين من قنية انو نيف كان يعني ما رجتي وح نول او دلو اما انو وح ميت ادلو وح بنسان انو دلو او ميت حدي يعني ما رجتي وح ميت او دلو وحيلين رجع يدمرك مشترك بنكون هواوض عنينا بقت جس ولا عنيا كو حدي وحنال أو دلو وحنال ولا قيبينا يلا بلا قيبينا وحنقن كرا شيء غني وحلبه ونقن كرا يا أما تدي بون قناي مثل الريدي أو كليته أما وحرب يدلي أما أرجو يدلي سا حدي أي يعني وحرب شاهي لما تعبني لما جورعي لما دول منا معنايان لكن هدي أرجي أيضا شاهي نمنك بس بإسكالة أو قلم أيوه هوا يمكن ما تهابن كران هدي حي أو كدش يعني قاب كاسي سميستين واجب كود وحي كريم أدينه مرك وحصو تم وافتراء على الله إله اللي قبان أبو رتوية تيبو مرك الله نوشي سبحانه وتعالى وقالوا وحي رهدين ما في بطون هذه الأنعام حولها أو كوان أه علوشو ذو وحقصو الرحم كودي من كود كجرا او المائه خالصة صافي ويمرك دشان هذي لب نقضان او ايه وحيي او لب اهي دشان ارقي بي دشي يعني مارت قربع بي دشي ديبي بي دشي او مارت دلي سعي دلي هذو سلاس او كلا نقضان خالصة مد صافي وي لذكورنا رجع النبسه خالص ويا رجع كريا قلمي ومحرم مدل حرمي وي على ازواجنا هوين كان لو لقى حرم هوينكم مطابنا يا شقانكم لا رجل كلية بأسكالب إليه يعني تاس إليه وحبدو أسوه حي الدلو وذكرنا أيهيوه مدلب أيهيوه حدو يعني أسوه حي الدلو لكن أو ددق يهي لما تابني أما الربو النقضي أما مارتي يعني وحويان وحو النقضي محال إلى هذا دم يعني ددق بو النقضي نوع دون بها النقضي الله دي قيلي يدوع ددق بو النقضي لما تابني مركز وإن يكون ميتة شيء أي حولها الناف كان أو دلي هدوء بغطي هينا وإن يكون هدوء هذا كيلا دلي ميتة يعني ميت بغطي أو نغضو فهم رجي يدمركي شركاؤك ووذاك سنة يوي فيه بغطي قاس بوذاك سنة ووضعون أيام بغطي قاس ووذلي دمرك وكبه يبقري كرام بيلي مركا وحين أمس بأيام أرن كان دين إبراهيم إنويا نبي الله إبراهيم دينك أي كسو قارن إنويا هاي لكن هو افتراء على الله وهي دين إبراهيم وحلاي حلالي ما اسم مارتي ما حرم جرم وح رب سبحانه وتعالى أو حرم سيدة بغتك وكلنا دين إبراهيم حلالين ويا مرنا معينا حلالين ولذلك عبد الله بن عباس مرك أو مارتي أيضا فسير يحوليه وإن كانت يعني وإن كانت الشات وحوليه وكانت الشات إذا ولدت ذكرا ساسوا لي وكانت الشات إذا ولدت ذكرا حدايا بشمد لب غيري حدايا بشاهي ذبحوه ويقورعيا وكان الرجال دون النساء فقد كريا نسكله حوالكو حبكو ملاهي وإن كانت أنثى وحلد لها بأي ديد اكتهينا تركت فلم تذبح ولقد تقيا لقورع ما يبون وإن كانت ميتة وحلد لها حدو ميديا أما اللب هنغضي أما ديدك هنغضي فهم فيه شركاء مركز فنح الله عن ذلك الله سبحانه وتعالى أرنك ذكر ريبويا سيجزيهم الله أبا المريني وصفهم يعني مارت أي قولهم الكذبة هذا الكوداس باطلك أيو رب سبحانه وتعالى كأبا المريني يوم مركز وصفهم إذا أنرحنا أي قولهم إن أنرحنا ويجلتا أما إلا إذا دوحا لغن نسبية نزع الخافض يعني مد هوس بنييبا بوصفهم بوها مركز يعني حرف حرف جرك اللقويه ويان سيجزيهم الله كأبا المريني وصفهم أي بوصفهم أدو يروك لوي كلمامتو دي أي كلمامين أو وصفه تحليلك يتحريمك على سبيل التحكم شيء أيجا نفتو دي وحكا أحاد إيكو سميين إيه نسبة أي الله أم نسبيين شيء كان حلاش إي حرامتو أبانتا أي وكلمام كاس أي الله أو كلمامين أم نسبيين الله كأبا المريني يا ويان لأن إلهي وحسن حرمين بيوحر أي مارت الله بحرمي ليهن وحونا رب حلالين بوحيلين الله بحلالين وانا تن الله في سورة النحل وكشي بيوكله ورب ليه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يعني بدكاس وحوليه أورانينا وحا أو عربيذين أي تلماميان أو بين أه حشيقينوها أورانينا أو أه هذا حلال وهذا حرام إنا ترهذان هذا حلال وهذا حرام إنا ترهذان حسمينين بولي لتفتروا على الله الكذب إنا تربكوا بين أبورتان برتيدنا سدها أويل من أويل إنه الله سبحانه وتعالى حكيم أليه حكم لوي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره انت بإله سبحانه وتعالى فعلك أو فليو قولك وحا أو أرانيو شرعك أو جذينيو شيك أو قدريو الله علمه وأمارت حكمه أليه عليم أن الله علم لويه بأعمال عباده وعلم أليه الدوما دي سبحانه أي سمينيان خير كيذي شرط يذب علمه أليه سلا درت يدبو ربك أبا المرنية وياه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد خسر الذين كوي أيا خساري قتلوا دلي أولادهم عرورتو دلي المهودي دلي سفها لأجل سفه يعني ما رتي عقل حمد درتي كدلي بغير علم علم لآن كدلي يعني علم لآن يعني حال كونهم جاهلين أيها الجهالة دلي ولما حدنا وحرموا حرمي ونفتو ذي خلق جيبا كحرمي ما رزقهم الله وحو ربك إرزاقي ورزق أهان أسيينا نفتو ذي كحرمي كواسوا ويخسارين الدنيا آخر محي انت أسميين وأولاد أدلين سفحا بغير علم ورزق أحرمين رزق الله أسيه إذا كان حرمين افتراء لأجل افتراء بين أبو رشد درتي على الله إله اللي بين أبو رشد سبحانه وتعالى قد ضلوا ويدومين تتكاسي طريق حقا بكدومين وما كانوا من أينما هان مهتدين كوهنون حق يصوابك كوهنون وكوهنون ما أينما هان مركا هل كان الله سبحانه وتعالى تتكا مشركين تا وأفعاش حنحن كاسمين يوم إني خسران في الدنيا والآخرة كجران أيو رب سبحانه وتعالى نوشي لي الدون كوي خسارين أولاده دي بيدلين ومارك قرة عين أم قل لهي أي دلين أما فقر كعبسي هاو دلين أما مارك عيب كبقيد هاو دلين يعني سلاس بي سمية آخران هوي خسارين يعني مارك تي ما دام رب يكبين أبورتين افتراها سبب تيسا اي خسارة الدنيا اخر كله قد خسر الذين كوي با خساري ونفتو دي وايه وي نفتو دي خساري لان عذاب الله بسبب قول نقضين وي وي خساري الذين كوي قتلوا دي اولادهم عرورتو دي ويلن اي قبل وحي نقضان سفها لأجل السفح دي يعني ما رتي عقل حمد درتي لان السفح وحال الى هذا الطيش والخفة بال الى هذا عقل فريد كان لذا طيش قفك مسكح ذا فضود أو مارتي أن هادو فكرين كاسو كلا خفضة إكو جلته وعقل فضود يا هيبال لذا عقل فريد معنى أمرك وحوي وأحمق نمو أي المهد أدلين بغير علم بين كدلين علم الآن يعني أيها الجاهلين هو أنوح علمي أولاهم بين كدلين وحرموا ويرابين ويحرمين ما رزقهم الله يعني أو حرموا حرمين دوريكو عطلنا حرموا رابي وحرمي ما رزقهم الله إلهي وحكو إرزاقينا رزقي أو حوله يبيره يرزقين إسك حرمي وحن ربك حرمي افتراء لأجل افتراء أبو رشد درتي على الله إلهي وكبر أبو رميا ما أحرمي نفته وقا حرمي ويا تتكاس الدنيا خربة وأي خسارين ساسو رب سبحانه وتعالى لي. لأن رزقي الإلهي أوكسي أولاد أوكسي ورحمة إلهي كمتان نحريس إلهي وي رحمة إلهي أو قلي ورب الله جعلاني ورحمة الله أوسيي أيي وحنا الدينين وحنا إسك حرمين مركزتك أدوني آخر أبو الخسارة قد ضلوا ويقومين وطريقي مستقيم كأهابي كبمين بهذه الأفعال وحفعلك قللك أي سميين سببتين أي كل من وما كانوا من أينما هان مهتدين كوحن ونور طريق حقا يسواك وقرتا مرنا ما أينما هان إلهي مهن لنا سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. مركي الله سبحانه وتعالى سفاهدي إيمار تبادذي مشركين تأيكو جرين لك غسو شيكيي بو هدنا ربي سبحانه وتعالى وحنو شيكي يعني نعمة إلهي سبحانه وتعالى أبو مدى أوسيي رزق أو أسميي أباها مركي رزقاس إن أي الله سيئ إن تقرتان أي كله عبادة أخالي سيئلا وأيسا ولاكس أسمين نعمة ذي بمرك الحسوسين يا للي يا رب إنت أسأل نعمه إذين قلي. وهو الله الذي أليه وي أنشأ أبوري بمعنى خلقه أبوري جنات بير إذين أبوري بير أبو رب إذين أبوري بيرها سو معروشات كوع عرشان عريش عريش لود سيئة وغير معروشات كوانا عريش لود سنة والنخلة وأنشأ النخلة يعني وخلق النخلة تمرتين الرب هو أبوري والزرع زرعه أو مارك باريه كلنا وإذين أبوري مختلفا أسقو حال كونه مختلفا يعني متك زرع قاسي النخل قاسي كو إسخلاف سن أيهين أكله مرهيس وإسخلاف سنهين أكله أي ثمره وحبه حبه ثمارتي سإسخلاف سنهين. والزيتون وخلق الزيتون وأنشأ الزيتون جنات التاسق وعطفان طيولية والزيتون الزيتون كينو إذين أبوري الله والرمان رمان كجيتك اللي رهدنا وإذين أبوري متشابها زيتون كي رمان كأيغو أكو أسكو أك هو الشابه كاركو كاركو شابه وغير متشابه أيغو آنا كاركو كاركو أكين الشابهين أيو ربي إذين أبوري ويا مركاسان مركا انت والله أو أبوري يو ربي أدومدي سوحو كيري كلو عنا دضو من ثمره وحا ربي إذين أبوري مره سوحكا عنبوي إذا أثمر مركو مريه ومره سا ومره صوصار أما عرض كعنا أنتو سنادوا بسلاني أما مركوا بسلاني دبديت عنا أنت بواديه ويا وآتوا سيا حقه حق سبحية أوديبة ثمارتا إمرها سي حق أيدتك مساكين تكوليهين كبحية يوم حصاده قوينتي سمارنتي سمارك الله جري مانت اللي قوصنا يبارت إيو مارت مرها اللي قوصنا يعني مانن كاس حق سكبحية مرب إليه. ولا تصرفوا ححد قد بننا يعني ححد قد بنا وسهدين في ربي إذين دقي حتى الله بنا ويا محايل إنه الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعل المسرفين كو حد قد بو سهدين في الله تلقى لي دافو رب مجعل ويا مركا آيات دان وحوية نعمة إلهي سبحانه وتعالى بيرها أوسيي وقبر واقعي نوعية أيهين بوحنا لك ذي شيء بوي. وهو الذي أنشأ جنات وهو الله الذي أليه الله شرك السمين وذاك سيق حوله سيقيب كمدا خلقه سيقيب وذاك سيق السمين وحوصا حرم أي حرم وحوصا مارت حلالين أي حلالين والله الذي أليه أنشأ أبوري جنات بيرا أبوري أنواع كالدون وبيرا إذن أبوري بيرها سو معروشات وغير معروشات معروشات غير معروشات محل إذا هذا معاني بذن علماء كشيغان معاني بذن أي علماء كتلماما المعروشات عبد الله بن عباس وكلا الله بذبا وحو كبقى جيتك كرم كالإله أما عينب كالإله هذا أيو كبقى وحو ليه يعني مارتب المعروشات معروشات تهروح لو جيداب وليه ما عرش من الكرم جيتك كرم كالإله هذا كيس عريش كالله بسو يعني ما أردت جيدها كبحة أيها اللي إلى هذا وغير معروشات النوحة اللي إلى هذا ما لم يعرش من الكرم بأورنايا عندما كيسة أن عريشك الله بسن أصدق سلاس وكوفة سرية لكن علماء الوحيليهم يعني ما أردت وحلو جيدة وحال إلى هذا معروشات وحيك الله كتل ماما وحال إلى هذا من بسط على وجه الأرض يعني مما يعرش مثل الكرم والبطيخ يعني معرشات وحال إلى هذا وحال ساق ساق ساق وآرن لحين جلد أوكو استاذعان لحين غيرها دشوه كبحه سيدا مارت يعني مارت بطيخة بالك إلى هذا إيه وحال إلى هذا قرها إيه ومارت عنبك إيه جيتك ساق ساق أهلي ساق بوكو بحايو وحاوي كل جن يستايكرو يعني جريد أو كو استاجو أما مارك اللام أبغى كو استاجو ملا ساق أو كو استاجو ملا كاسا مارك اللي إلى معروشات كلوجينا غير المعروشات نوحال إلى هذا ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار وحال وحي جيد يعني جريد أو كو استاجو أما ما رتي سلة تمر توكلاتي جيده وأوينه بحاء أما ما رتي عوس محل إلى هذا ما رتي بيرها أوكلاتي سلة مسجلة يقليلي وحي بحودم أو استاجو ساق أو استاجل هنا مع غير معروشات بلي هذا أي عريش لو ما دي صير كوا أنا ما رأي كوا بحانين هلام بأباني ما كلا بلاس معناها أسباب ما رتي أنا ودي سنين ناوية إنك سعلوم ذو قارئ كلا قاد قادان معروشات كوا حاس ما رتي عينك كلية كوا خاسيرة ينقركود قارك لو حيله ما غير معروشات كوا حلو جيدا ما رتي وحن كرم كأحينه أعمدة وحن لا دي سن أردن يعني المرفوعات على الأعمدة ده كيرك وحن لا دي سو أي معروشات لي لهذا وحا أنا غير المعروفات غير المرفوعات على الأعمدة وحالي لهذا مارتي غير معروشات بلوي قنابيري سلاسلي على كل حال معناها عند أبو أمان قادر إنه يعني مارت معروشات كوا أن جريد أي كو استاغان لحينو مرانا أو كبحايو أو جيد انت الله بيسو واب الله سمايو كد البحايا مريه كد لنا يويا وغير معروشات iyo kuwa aanan aris loo dhisin oo kuwa saaq leh jirada ku istaagaan leh taas aan loo jeedo wan nakhla timirtiina allahu idin abuuray wa zar'ana wa idin abuuray abuurkii kale tan wa idin abuuray timirtu laba macnaba way faa'iideysaayo fawaakih way noqota faakihooyinka waa kamid quudna way noqota raashin way noqota timirtu lafteeda raashin way noqota way zar'una sidoo kale to quud buu noqdaa raashin laga dhigta sida galeeyda masagada waxa la wixii maarata xabad la hoodan zar'i baa la yiraahdaa weeyo marka kaasna rabbi baa idin abuuray marka labadooda waxa loo soo gooniyay labiibayhi az-zar'u wan-nakhlu waxa weeye li katrati manaaficiha nafciyada aad u tir badan manaaficidooda badan markaas labadooda la soo khasaysay weeyo kuwaas oo mukhtalifan ukuluhu mirihiisu mid iskhilaafsan yahay ayhi mirihiisa ayaa yaani kala bedelan timarta rabbi u soo saaray حبت دي باك كلا بدلن مدب كي باك كلا بدلن مدن كي باك كلا بدلن حجم دي اي قرضي مدو البابا حبت دان قرضي دي ايا كلا بدلن وحا كلا بدلن يعني مارتي اركا اي اذيك دي اي وحلا متكو كايماني يعني مارتي رائحة دي باك كلا بدلن ايضو حل بيه سمال كسو داي وحا سعدن لغوة ورابية او كبحي يهدنا الهي انتا سو نوع وكسو ساراوية marka mukhtalifan ukulu mirihiisu asagu iskhilaafsan yahay ayu rabbi idin soo saaray wa zaytuna zaytunki bu soo saaray zaytunkan waa midkan saliid laga miirto oo aad taqaanaan weeyeen zayt zaytunka la yiraahdo laga miiro weeyeen war rumana rumanka geedka la yiraahdo asagana rabbi subhanahu wa ta'ala ba idin soo saaray zaytunka iyo rumankana ilaahi ba idin dhaliyay mutashabihan zaytunka iyo rumanka ayagoo ishaabaho isku eeg يعني متشابها سيد ابن جريج او كوفة سرية وحولية اي متشابها في المنظر حق منظرك يأركتد كوري واسقمد واسشابها ويا وغير متشابه في الطعم حق بدن كان وكوكر التكسيه اسكو مش اسكو ما اكويا يعني ساسي الى هذا قالوا ماذا قالوا حيليه متشابها في اللون والشكل والورق حق مذبك اي حق الشكل يعني ما رتي ثقابك هي حق علانته واسكغه شابهان بيبين وغير متشابه يعني كوان الشابهين وي في الطعم والتمر مرها اي ددن كره اسكغه مد ما هو كو كلا دوينين معان لا سدبو كو فسران وي كلوا marka waxaanari kulu una dadaw Allah ba ni'madaas dhulka idii yeelay min famarihi mirihi saxiisa wax ka cun marka amarkan waa amr ibaaha li yiraahdo waa loo baneeyay kulu min famarihi mirihi sakuna ila athmara marku mireeyo oo mirihi u soo saaro laana miraha waxa jira qayb ayagoo arduna wali bislaanin la cuno oo rutab yaani sida rutabka oo kaleeto iyo ayagoo ah in la cuno ciinabka oo kaleeto iyo in la cuno qaarna ayagoo bislaadana la cunana way jiraa marka noocaas nooc uu doonaba han noqday cunabu rabbi leeyah subhanahu wa ta'ala wa atu haqqahu yawm hasadihi wa atu siya haqqahu miraha haqqiisa ay masaakiintu leedahay yawm hasadihi maalinta la goosanayo beertaas la jaranayo ama timir ha noqoto ama galley gooso ama wax kale ku go'een yawm hasadihi goyntiisa maalinteeda dadka xaqqa ku lahaa ee masaakiinta xaqi ka siiya marka waatu xaqqahu yawm hasadihi maxaa loo jeedaa culimadu way isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin xaqqan waxaa loo jeedaa waa zakadi zakadi ka bixiya zakadii xoolahaas aad beerta aad goosata haddii nisaabkii loogu talagalay uu gaaro xaqii lagu lahaa ka gud waa taas weeye marka xaqaas waxaa loo jeedaa zakatul mafruuda zakadii faradka ahayd baa loo jeedaa bay oranayaan culimada sidaas ku fasirtay waxaa ka mid ah Anas ibn Malik radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu baa ka mid ah طاووس بن كيسان يا حسن البصري يا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يا مارتي محمد بن حنفيه يا ائمداس ايدل ايا كفسرين ولذلك وحينيهن زكدا مركي زك كفسران ايدا وايه مدنيه ضمت في هذه السوره ايدا مدينه كسو دغتي سوره دانا مركه لدخغليين لان زكدا وحل فرض يا لسدا دغتين سنه كي لباد هجره النبي عليه الصلاه والسلام markuu ma ka tagay baa zakada la farad yeelay marka waxay leeyihiin aayadu waa madaniya marka aayada maka oo ku soo dagtay ayaa la dhex gariyay bay leeyihiin culimada qaar kale waxay leeyihiin maya ma aha xaqan zakadi faradka ahayd ma aha waxa loo jeeda iqtaa ma tayassara yawma idin man hadar marka beerta goosanayso dadka ku iimaanaya ee masaakiinta ah ee beerta goynteeda ka soo qayb galayo wixii ku fududaado inaad wax ka siiso taas loo jeeda walaysa bi zakati almafruuda zakati farad ka ahaydna ma aha bay oranayaan waxa weeye yaani waxa ra'yiga ku tageyna waxa kamida ataa oo kale taba ra'yiga qabo mujahid ibn jabr ba qabo yaani aaymadi waxa kamida midan nafi' ba kamida yaani maartay waxa kamida maartay ibrahim an-nakhai aaymadaas waa weyn ayaa qabaan marka waxay leeyihiin aayadani waa suura aayadani suurada ay ku dhex jirta waa suura suura makkiyya wey sida darteed ma ahan zakadi faradka ahayd wa inma faridat az-zakatu bil madina madina lagu farad yeelay zakada sida darteed marka ma ahan yaani ma aragtay zakadi faradka ahayd ma ahe waa xaq joogta ah oo qof kasta lagu leeyahay ilayhi xaq joogta ah oo masaakiintu ay leedahay oo cid kasta oo beer goosanaysa inay dadkaas xaqooda siiso laga maartay laga doonayo way markaas waxay leeyahay yar waxay oranay in hada alhaq baqi lam yunsakh bizakati zakani lagu ma nasakh zakani waa laga raba laakin dadkii marka beerta goosanaysa ku yimaada xaq ilayhin wax kasi waxba ilayhin waxay leeyahay wax kasi baa la oranay taasad wax kasi marka yaani xaqaas ayay kugu leeyeen mujahido kale wuxuu dhigi jiray midan ida hadaraka almasakin طرحت لهم منه شيئا طرحت لهم منه وحاد اياد حوغا او توريسا مركي مساكين تكو يمادان وحباد او توري ولذلك وحيو الدليشان اياد يعني بدكي الهي او عيبيي او امري اعنقا نقوه الرئي ايقو بيرت قوسان ايو مساكين تأينينا وحبسي من كسكود لارسادة في سورة القلم سورة النون او رب كو عيبيي واجب معهن زكا معهن لكن حد اي مساكين تلاحيب او كلويا ايدي الله اولي انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم بيرتودين الهي وبابئيي كبر كدغ مركي ديدين ددك مساكينتي اني واخ كسيين سدو كلت امام احمد يا ابو داود وحي ورنايين سند يعني سند حسن وحي كو ورنايين عن جابر رضي الله عنه إنه يرق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين يعني النبي وحو فري عليه الصلاة والسلام قف كستقو بيرتك قوسانيو بيرتقو قوسانينا طبان وسقي أي قارتو يعني وسقي وحالقو قياسا هلكي وسقي وحالي هذا لحلن سوس أو كربو كل مياه lixdan suus oo kale weel kulminayo wax lagu beegto weeyaan marka toban sidaas oo kale qofka maarta goosanayay wuxuu nabiga amray inuu laan inta xoolaha goosanayay kasoo gooyo masaajidka dadka masaakiinta ugu soo xiro si masaakiinta u maartay raashin uga dhigtaan ay u cunaan marka yaan halka waxay u dilishanayaan inuu san xaqi zakadi farad ka ahayd aynan ahayn bal ay tahay maarta shay sadaqa oo xaq lagu leeyahay zakadana ka baxsan inuu yahay weeyaan marka laba yaan macnaha saadna moodaa inuu aad u muuqdo weeyaan waatu si xaqahu zarcigaas mirahaas aad goosanaysan xaqiisa siiya yowma xasaadihi goyntiisa maalintiisa maalintaad beerta goosanaysaan wax siiya buu leeyahay dadka masaakiinta siiya walaa tusrifu ha xad gudbina buu rabbi leeyahay subxaana watacaala yacni soodintii laydiin dhiga ha ku xadgudbinina israafkan marka inaan iska caam yeelno yacni macnaha uu cataa ku fasirayo inaan ka dhigno oo aanan waxba lagu khasisin macnahaas ibni jariir tabari baa dooranayo sida cataa uu leeyahay nuhu can isarfi fi kulli shay shay kasta kulligii in israaf lagu sameeyo lagu xadgudbaa ayaa laga reebay dadka muslimiinta weeyaan laakiin ibnu kathiir markuu hadalkaasi sugo wuxuu leeyahay walaa shaka annahu saxiixun hadalkaas ibnu jariir tabari uu sugay oo cataa hadalkiisa waa hadal saxiixa laakiin sida daahirka aayadda ka muuqataahi waxa weeye kuluu min tamarihi idaa ahmara waatuu xaqahu yowma xasaadi walaa tusrifuu hadalka walaa tusrifuu wuxuu u noqonayaa buu leeyahay amarka waxa weeye alisraafu fi lakli cunitaanka in lagu xadgudbo yacni maaragtay taasuu diidan yahay yacni walaa tusrifuu fi lakli limaa fiihi min madarati alcaqli waalbadan buu leeyahay qofka hadduu si kayr caadiya wax u cuno si kayr caadiya wax u cunaayo yacni caqligiisa iyo badankiisa xataa dhib uu gaarsiinaya cunadaas waa inay maaragtay sidoo nabigeenna u qaybiya calooshaada inaad u qaybisid qayb inaad raashin ka siiso qaybna aad siisid cabitaanka qaybna aad ka neefsato neefta aa u banaysato laanna haddaad buuxiso caloosha wax walba ka dhigto waxa waa qofkii nafaas ma helayo bal matag inuu ku waashaa dhici karto inuu neefsan waayo oo ayadaad cadaab kugu noqonayso marka walaa tusrifuu fi lakli baa laleeyahay cunitaanka ha ku xadgudbinina ibnu kathiir macnahaas oo kale u qaadanaya wuxuuna u dalishanayaa aayadda qur-aanka ilaah allah uu leeyay fi suurati alacraaf ku jirto wakuluu washrabuu walaa tusrifuu ina allaha laa yuxibu lmusrifiin iyo xadiidka imaam albukhaari iyo maaragtay imaam axmed ay warinayeen xadiidu camar ibnu shucaybin can abiihi can jaddi oo maaragtay nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam kuluu washrabuu wa albisuu watasadaquu wuxuu yidhi cuna oo cada oo labista haddaad tihiin dadkii muslimiinta waxna sadaqaysta xoolihiina wax ka bixiya min ghayri israafin walaa makiila yacni xadgudub la-aan iyo istutus la-aan kibir aad dadka ku kibirto ood ku qooqdo markii ilaahay xoolo ku siiyo taasoo kale lama ogolo weeye marka walaa tusrif wa xadgudbinina ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo oo soohdintii loo dhigay tallaabo allah ma jecla dadka sifadooda sidaa ay tahay israafka la yimaado ma jecla ilaahay subxaanahu watacaala weeye hada wabillahi towfiiq wasal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed.